لهؤلاء المسيئين الأدب التاركين تعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتعرفوا وتصفحوا. وروي أنه عليه الصلاة والسلام بعث الوليد بن عقبة مصدقا إلى بني المصطلق، وكان بينه وبينهم إحنا، فلما سمعوا به استقبلوه فحسبهم مقاتليه، فرجع وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: قد ارتدوا ومنعوا الزكاة. فهم بقتالهم فنزلت، وقيل بعث إليهم خالد بن الوليد فوجدهم منادين بالصلاة متهجدين، فسلموا إليه الصدقات فرجع. وتنكير الفاسق والنبأ للتعميم، وتعليق الأمر بالتبين على فسق المخبر، يقتضي جواز قبول خبر العدل، من حيث إن المعلق على شيء بكلمة إن عدم عند عدمه، وأن خبر الواحد لو وجب تبينه من حيث هو كذلك لما رتب الفعل لما رتب على الفسق، إذ الترتيب يفيد التعليل، وما بالذات لا يعلل بالغير. وقرأ حمزة والكسائي: فتثبتوا، أي فتوقفوا، إلى أن يتبين لكم الحال. أن تصيبوا كراهة إصابتكم، كراهة إصابتكم قوما بجهالة جاهلين بحالهم، فتصبحوا فتصيروا على ما فعلتم نادمين مغنمين مغتمين غما لازما متمنين أنه لم يقع. وتركيب هذه الأحرف الثلاثة دائرة مع الدوام. واعلموا أن فيكم رسول الله، واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. واعلموا أن فيكم رسول الله، أن بما في حيزه ساد مسد مفعولي اعلموا، باعتبار ما قيد به من الحال، وهو قوله: لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، فإنه حال من أحد ضميري فيكم، ولو جعل استئنافا لم يظهر للأمر فائدة. والمعنى أن فيكم رسول الله على حال يجب تغييرها، وهي أنكم تريدون أن يتبع رأيكم في الحوادث، ولو فعل ذلك لعنتم، أي لوقعتم في الجهد من العنت. وفيه إشعار بأن بعضهم أشار إليه بالإيقاع ببني المصطلق. وقوله: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، استدراك ببيان عذرهم، وهو أن فرط حبهم للإيمان وكراهتهم للكفر حملهم على ذلك لما سمعوا قول الوليد، أو بصفة لمن لم يفعل ذلك منهم، إحمادا لفعلهم وتعريضا بذم من فعل، ويؤيده قوله: أولئك هم الراشدون، أي أولئك المستثنون، هم الذين أصابوا الطريق السوي. وكره يتعدى بنفسه إلى مفعول واحد، فإذا أشديد زاد له آخا، لكنه لما تضمن معنى التبغيض نزل كره منزلة بغض فعدي إلى آخر بإلى، أو نزل إليكم منزلة مفعول آخر. والكفر تغطية نعم الله بالجحود والفسوق، والفسوق الخروج عن القصد، والعصيان الامتناع عن الانقياد. فضلا من الله ونعمة تعليل لكرها أو حبب، وما بينهما اعتراض لا للراشدين، فإن الفضل فعل الله، والرشد وإن كان مسببا عن فعله مسند إلى ضميرهم أو مصدر لغير فعله. فإن التحبيب والرشد من الله وإنعامه، والله عليم بأحوال المؤمنين وما بينهم من التفاضل، حكيم حيث يفضل وينعم بالتوفيق عليهم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تسيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا أي تقاتلوا، والجمع باعتبار المعنى، فإن كل طائفة جمع، فأصلحوا بينهما بالنصح والدعاء إلى حكم الله تعالى. فإن بغت إحداهما على الأخرى تعدت عليها فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، ترجع إلى حكمه أو ما أمر به. وإنما أطلق الفيء على الظل لرجوعه بعد نسخ الشمس، والغنيمة لرجوعها من الكفار إلى المسلمين. فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل بفصل ما بينهما على ما حكم الله. وتقييد الإصلاح بالعدل هنا لأنه مظنة الحيث، من حيث إنه بعد المقاتل. وأقسطوا وأعدلوا في كل الأمور، إن الله يحب المقسطين، يحمد فعلهم بحسن الجزاء. والآية نزلت في قتال حدث بين الأوس والخزرج في عهده عليه الصلاة والسلام بالسعف والنعال، وهي تدل على أن الباغي مؤمن، وأنه إذا قبض عن الحرب ترك كما جاء في الحديث لأنه فيء إلى أمر الله تعالى، وأنه يجب معاونة من بغى عليه بعد تقديم النصح والسعي في المصالحة. إنما المؤمنون إخوة، من حيث إنهم منتسبون إلى أصل واحد، وهو الإيمان الموجب للحياة الأبدية، وهو تعليل وتقرير للأمر بالإصلاح. ولذلك كرره مرتبا عليه بالفاء فقال فأصلحوا بين أخويكم، ووضع الظاهر موضع المضمر مضافا إلى المأمورين للمبالغة في التقرير والتخصيص، وخص الاثنين بالذكر لأنهما أقل من يقع بينهما الشقاق. وقيل المراد بالأخوين الأوس والخزرج، وقرئ بين إخوتكم وإخوانكم، واتقوا الله في مخالفة حكمه والإهمال فيه لعلكم ترحمون على تقواكم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، أي لا يسخر بعض المؤمنين والمؤمنات من بعض، إذ قد يكون المسخور منه خيرا عند الله من الساخر. والقوم مختص بالرجال لأنه إما مصدر نعت به فشاع في الجمع أو جمع لقائم كزائر، وزور كزائر وزور، والقيام بالأمور وظيفة الرجال كما قال الله تعالى الرجال قوامون على النساء، وحيث فسر بالقبيلتين كقوم عاد وفرعون، فإما على التغريب أو الاكتفاء بذكر الرجال عن ذكرهن لأنهن توابع، واختيار الجمع لأن السخرية تغلب في المجامع، وعسى باسمها استئناف بالعلة الموجبة للنهي ولا خبر لها لإغناء الاسم عنه، وقرئ عسى أن يكونوا وعسينا أن يكن فهي على هذا ذات خبر. ولا تلمزوا أنفسكم، أي ولا يعتب بعضكم بعضا، فإن المؤمنين كنفس واحدة، أو لا تفعلوا ما تلمزون به فإن من فعل ما استحق به اللمز فقد لمز نفسه، واللمز الطعن باللسان. وقرأ يعقوب بالضم ولا تنابزوا بالألقاب ولا يدعو بعضكم بلقب السوء، فإن النبز مختص بلقب السوء عرفا، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، أي بئس الذكر المرتفع للمؤمنين أن يذكروا بالفسوق بعد دخولهم الإيمان واشتهارهم به، والمراد به إما تهجين نسبة الكفر والفسق إلى المؤمنين خصوصا، إذ روي أن الآية نزلت في صفية بنت حيي رضي الله عنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن النساء يقولن لي يا يهودية بنت يهوديين، فقال لها هلا قلت إن أبي هارون وعمي موسى وزوجي محمد عليهم الصلاة والسلام، أو الدلالة على أن التنابز فسق والجمع بينه وبين الإيمان مستقبح، ومن لم يتب عما نهي عنه فأولئك هم الظالمون، بوضع العصيان موضع الطاعة وتعريض النفس للعذاب. نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات الكريمات مع قول الله عز وجل ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. لقد علمنا في الآيات الماضية أن عيينة بن حصن والأقرع بن حابس وفدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في 70 رجلا من بني تميم وقت الظهيرة وهو راقد، فقالا يا محمد اخرج إلينا، فأنزل الله سبحانه وتعالى الآيات ثم قال ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. إن الصبر وعدم ارتفاع الصوت والهدوء في مناقشة الأعمال لكان ذلك الأمر يستوجب الخير بالنسبة للجميع، والصبر خير لهم من الاستعجال. السبب في الاستعجال فيه عدم الأدب، وفي الصبر حفظ الأدب. في الصبر تعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الذي يصبر وإن الذي يتأدب إنما يوصف بالثناء عليه في الخير، والذي يفعل غير ذلك فإنه يوصف بسوء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء جاءوا وافدين إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريدون أن يشفعوا في أسارى بني العنبر. فالنبي عليه الصلاة والسلام كريم كعادته، رضي الشفاعة، وبعد ذلك قام النبي عليه الصلاة والسلام فقسم النصف، فأعطاهم النصف وترك النصف، أترك النصف الثاني للفداء، وبذلك قبل الشفاعة مرتين، مرة بالإطلاق بدون فداء، ومرة أخرى مع الفداء. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل لهم وعلمنا طريقين من الطرق المؤدية إلى الخير وإلى قبول شفاعة من جاء إليه مع حفظ حق المؤمنين، فأطلق البعض وأفاد البعض الآخر. فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما فعل ذلك، والله وصف نفسه فقال والله غفور رحيم. فربنا إنما اقتصر في الآيات على النصح للمؤمنين وعلى النصح للذين أساءوا الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام الذين تركوا تعظيمه صلوات الله وسلاماته عليه. ثم حدث شيء آخر، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. لقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم الوليد بن عقبة، وهو أخ لسيدنا عثمان لأمه، بعثه من إلى بني المصطلق من أجل أن يأخذ منهم الصدقات، وكانوا مسلمين، لكن كان بينه وبينهم إحنا عداوة سابقة. فلما سمعوا به استقبلوه، فحسب أنهم يكمنون له في شيء وأنهم يقاتلوه، فترك ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل له ما حدث، وإنما استنتج استنتاجا فقال إنهم ارتدوا وامتنعوا عن دفع الزكاة للمسلمين، فهم صلى الله عليه وسلم بقتالهم. فنزلت الآية يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعث إليهم خالد بن الوليد. وعندما وصل خالد إليهم سمع الأذان وسمع الصلاة ورآهم متهجدين في الليل قائمين بالصلاة مسلمين للصدقات، لذلك عاد بالصدقات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبين أن خبر الوليد لم يكن خبرا صحيحا، وإنما شيء حكاه في صدره، وقدم به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسماه الله فسقا. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة. لو سمعنا كلامه لا أعددنا جيشا وأهرقنا دما وقتلنا مسلمين بسبب تفكير غير سليم. لذلك قال تعالى فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، فتصير بعد ذلك نادمين مغتمين غما، يعني يباشر هذا الغم قلوبكم إذ ناديتم يعني الجماعة المسلمة بالكافرة وقاتلتموها. الحمد لله الذي لم يحدث ذلك، والحمد لله على تنبيه الله سبحانه وتعالى برسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. اعلموا أن فيكم رسول الله، إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف يعني الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، لا تقولوا في أنفسكم لو فعل ذلك لكان أفضل، لو فعل ذلك لماذا لا يستمع إلى كلامنا، لماذا يرد علينا، لماذا لم يستمع إلى الوليد بن عقبة، انظروا إلى هذا كله. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم لأصابكم الجهد والعنة، معنى ذلك أن بعضهم أشار إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالوقوع في بني المصطلق، وهذا خطأ كبير جدا. ولكن الذي يمنعكم من ذلك حبكم للإيمان، حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كراهيتكم للكفر للفسوق، كراهيتكم للعصيان. لذلك هذا استدراك بين الله عز وجل حب أصحاب رسول الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك الذين أصابوا الطريق السوي قال فيهم ربنا عز وجل: أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. ولذلك لما كره الله عز وجل الكفر والفسوق والعصيان وحبب الإيمان وزينه في قلوبكم، أليس كل ذلك فضل؟ والفضل فعل الله عز وجل، وكذلك أعطاكم صفة الرشد فهو من الله سبحانه وتعالى. فإن التحبيب والرشد إنما كانا من الله ومن إنعام الله، لأنه عليم بأحوال المؤمنين، حكيم يتفضل عليهم وينعم عليهم بكل أنواع التوفيق. ثم ذكر ربنا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. أحيانا يحدث خلاف ما بين شخصين، أو ما بين قبيلتين، أو ما بين طائفتين بين المؤمنين، فماذا يجب علينا؟ أولا، ربنا لم ينفي عن واحدة صفة الإيمان، وإنما ترك ذلك ووضحه ربنا عز وجل فقال: من المؤمنين، لأن كل طائفة إنما أرادت الخير والدفاع عن الدين بأي شيء من الأشياء. فلذلك بعضها أصابت وبعضها أخطأ. قال ربنا: فأصلحوا بينهما، معنى أصلحوا بينهما انصحوهم، ادعوا لهم، ادعوهم إلى حكم الله تبارك وتعالى، وهذا بقية المسلمين يجب أن يفعلوا ذلك. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. بعد النصح إلى حكم الله، فإن قامت فئة من الفئتين تعتدي على الفئة الأخرى بعد أن تم نصحها وإرشادها، فإننا جميعا نقف ضد المعتدين وننصحهم ونقاتلهم، لا من أجل إهلاكهم بل من أجل عودتهم إلى أمر الله تبارك وتعالى. وكما ترى أن الشمس تكون على الأرض، فعندما يعود الفيء إليها من هنا جاء حتى تفيء حتى تعود كما يعود الظل بعد انحسار الشمس عنه. قال تعالى: فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل، يعني دائما الإصلاح إنما يكون بدون حيث وبدون ظلم، وإنما يكون أن نعطي كل ذي حق حقه وأن نبين الأسباب التي تؤدي إلى الخلاف ما بين المسلمين. فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. يكرر ربنا عز وجل بعد أن قال بالعدل قال وأقسطوا، وأقسطوا يعني أعدلوا في كل الأمور. إن الله يحب المقسطين، هذا لأن الله عندما يكون من العادلين المقسطين فإن الله عز وجل يحمدهم على هذا الفعل وعلى هذا العدل الذي اتصفوا به. يقال إن الآية نزلت ما بين الأوس والخزرج عندما تضاربوا مع بعضهم بالسعف والنعال. نعم، والآية تدل أيضا على أن الباغي مؤمن وأنه إذا قبض عن الحرب كان فيئا إلى أمر الله تبارك وتعالى. فالإيمان الموجب للحياة الأبدية هو الإيمان الذي يترتب عليه كل الأفعال، لذلك ربنا عز وجل قال: إنما المؤمنون إخوة، ينتسبون إلى أصل واحد، يعلنون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم، لذلك ما علينا أن نزيل الشقاق الذي يكون ما بينهما وأن نقوم بالصلح دائما وأن نتقي الله وأن نخافه وأن لا نخالف أحكام وأن لا نهمل ما فيه. فعلينا أن نفهم كتاب الله وسنة رسول الله ونطبق ذلك فنصل إلى الثواب. ولما كانت السخرية سببا من أسباب النزاع ربنا سبحانه وتعالى ذكرها هنا فقال: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا وأخبر عن طريق سيدنا معاذ قال: كف عليك هذا. قال: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ لذلك ربنا عز وجل لا يريد من المؤمنين والمؤمنات أن يسخر قسم منهم من قسم آخر. ولذلك يعني هذا الأمر ربما يؤدي إلى غالبا في المجالس يبدأ المجلس بالضحك والاستهزاء، وربما يؤدي ذلك إلى السخرية، وربما يؤدي إلى القتال. فالنبي عليه الصلاة والسلام يوجهنا إلى فهم كتاب الله عز وجل وفهم قول الله عز وجل: لا يسخر قوم من قوم، لا يستهزئ، لا يعتب قوم على قوم، لا يلمز. يعني هذا الأمر، المؤمنون كلهم كنفس واحدة. ولما كان هذا الأمر في النساء أكثر كانوا داخلين في أقوامهم على رأي وفي رأي أن كلمة قوم يعني وما أدري وما كنت أدري أقوم أهل حصن أم نساء. فالعرب أحيانا تستخرج النساء من الكلمة قوم، فإذا خرجت لذلك أدخل الله عز وجل بعد ذلك ولا نساء من نساء. وإذا كانوا داخلين فالأمر إنما يأتي بالتأكيد لأن الكثرة إنما تكون عندهم. ولا تلمزوا أنفسكم، لا تفعلوا شيئا يستحق عقوبة اللمز والطعن الذي يكون باللسان فتحاسبوا على ذلك. أيضا لا تنابزوا بالألقاب، فإن كل إنسان لا يحب لقب السوء له، فلا تخاطب أخا لك إلا بما يسره من الألقاب التي تأتي إليه. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. طبعا هذا الذكر الذي ارتفع للمؤمنين بذكر الله تبارك وتعالى بتبعيتهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بدخولهم في هذه البوتقة الكريمة من المؤمنين، فإن المؤمن لا يفعل ذلك، وإن فعل فإنه يتوب إلى الله عز وجل. ومن جملة ما روي أن بعض النساء قالوا لأم المؤمنين السيدة صفية رضي الله تبارك وتعالى عنها، قالوا يا يهودية بنت يهوديين. في الواقع هي كانت من قوم اليهود، ووالدها حيي بن أخطب يهودي، وأمها يهودية. ولكن انظروا إلى تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لها يعلمها الكلام الحسن والجواب الجيد: أهلا قلت له إن أبي هارون وعمي موسى وزوجي محمد عليهم الصلاة والسلام، فأبي نبي وعمي نبي وزوجي نبي. فتتحول المسألة إلى مدح، وتتحول المسألة إلى عظمة، وننهي ذلك الخلاف الذي يحصل ما بين الناس. فالتنابز بالألقاب إذن فسق، وهذا ما نهى عنه الشارع، لذلك قال: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، يعني الذين لا يتركون ذلك يعرضون أنفسهم للعذاب لأنهم يعصون الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بآيات من كتاب الله تبارك وتعالى نعمل بما فيها. نسأل الله أن يجعل لنا ذلك في موازين حسناتنا، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يكفر عنا سيئاتنا، إنه سميع عليم. والحمد لله رب العالمين.